الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن نواقض الوضوء. قال الشيخ: والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين. فأول هذه النواقض ما خرج من السبيلين، أي من القبل ومن الدبر. قال الشارح: وينقض الوضوء أيضا شفاء دائم الحدث، كمن به سلس من بول أو غيره، وشفاء المستحاضة. الحقيقة الرجل تبع النووي في المجموع، فقد بدأ الكلام عن النواقض بمن زال عذره، كهذا الذي به سلس بول، فإذا ما برئ فإنما ينقض وضوءه بذلك. والمرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم من غير دم حيض أو نفاس، فإذا ما برئت نقض وضوءها. وقال أيضا: وينقضه، أي ينقض الوضوء أيضا انقضاء مدة المسح، يقصد بذلك المسح على الخفين، المسح على الخفين. وهذه المسألة الكلام فيها عند الحديث عن المسح على الخفين، فإذا من قضت المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهم، هذه هي المدة، فإذا انقضت فقد نقض الوضوء وعليه أن يتوضأ من جديد. وقد ذكره الشيخ في فصل مسح الخف، أي ذكره صاحب المتن. نعم. يعني لو مسح حتى نعم نعم، لأن المسح مؤقت بمدة. هذه مسألة هنتكلم بتفصيلاتها في وقتها. وينقضه أيضا أكل لحم الجزور، الجزور يعني إيه؟ الجمل، الإبل، على ما اختاره النووي وقواه، وهذا الذي ذكره النووي موجود في صحيح مسلم، وقال أن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شافي، وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين، وقال وهو مما يعتقد رجحانه والله أعلم. قال الشارح والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء، وأجابوا عن هذا بما روى جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يبقى دلوقتي يا جماعة في موضوع الحقيقة في موضوع لحم الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في صحيح مسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أكل جزورا فليتوضأ، من أكل جملا فليتوضأ. اختلف أهل العلم في هذا على قولين، فبعضهم قال هذا ناقض للوضوء، وبعضهم على أن هذا قد نسخ بحديث جابر أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، وأن اللحم لا يؤكل إلا بعد طهوه بالنار، فيدخل في قول جابر الذي يعتبر ناسخا للوضوء مما مسته النار، وهذا قول كثير من أهل العلم. ولكن حديث الجزور خاص، فيحمل على حديث جابر وهو الأولى بالاتباع، وقول النووي في رجحان هذا المذهب قول جيد. والحقيقة النقطة دي بتوضح لنا مرونة هذا المذهب يا جماعة، أن الأصحاب يخالفون التزاما للحديث. كنت بقرأ في بحث للسبكي ذكر في كتاب الفتاوى للسبكي، هذا البحث يتعلق بشعر الحيوان الذي مات. إذا مات حيوان حتف أنفه من غير أن يذبح، ولم يكن في حياته نجسا كالكلب والخنزير على المذهب، فإنه يطهر بالدباغ. طب الشعر الذي على الجلد ما حكمه؟ المذهب على أن الذي يطهر الجلد، وأما الشعر فإنه لا يطهر لأنه تنجس بالموت. وفي نهاية البحث نرى أن السبكي يخالف المذهب ويقول ونحن نقول بطهارة هذا الشعر أو الصوف الذي على جلد الميتة، لأن الحديث في مسلم صريح بطهارته فيحمل عليه. يخالف المذهب لرجحان الحديث أو لوجود الحديث الذي يرجح قول المخالف. هذا الكلام نراه منثورا في الكتب لكثير من أصحاب الحديث ممن ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي ولا حرج، ويعتبرون هذه المخالفة من صميم المذهب، لأن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنرى أن النووي يخالف المذهب في طهارة الماء المشمة، ونراه يخالف المذهب أيضا في السواك في نهار رمضان، ويقول وهو المختار وهو المذهب، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. السواك في نهار رمضان وطهارة طهورية الماء المشمس. هذه أيضا. وهذا القول قول لبعض الأصحاب من المحدثين. قال الشيخ بعد أن انتهى من هذه المسألة، قال: وإذا عرفت هذا فالخارج من السبيلين وهما القبل والدبر ناقض للوضوء عينا كان أو ريحا. عينا يقصد به الغائط، ويقصد به البول، ويقصد به الحصى، ويقصد به الدود، أي ما كان له جرما. كلمة العين أي ما يرى بالعين وكان جرما. أو كان ريحا معتادا، وكل ذلك ينقض الوضوء على وجه الاعتياد. فإن الخارج من القبل ومن الدبر منه ما يخرج على الاعتياد، ومنه ما يخرج على سبيل الندرة. فالاعتياد كالغائط والبول، والريح هذه أشياء تخرج على الاعتياد، وأما ما خرج على الندرة كالدم والحصى والدود والقيح، كل هذه أشياء تخرج من القبل ومن الدبر على وجه يا جماعة الندرة وليس على وجه الاعتياد. ما حكمها؟ على المذهب أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. قلنا سواء كان عينا أو ريحا معتادا كان أو نادرا. النادر زي ايه؟ قال كالدم والحصى. سواء كان نجس أو كان طاهرا. سواء كان نجس أو كان طاهرا. الطاهر زي الدود وزي الحصى، فهذه أشياء طاهرة تخرج من المرء من القبل أو من الدبر، ومع ذلك إذا خرجت فحكمها أنها ناقضة للوضوء. يلحق بذلك أيضا ما خرج من قبل المرأة من إفرازات وغيرها، فكل هذه تعتبر من نواقض الوضوء. كل ما خرج من السبيلين على وجه الاعتياد أو على وجه يا جماعة أو على وجه النطق. ودليل ذلك قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. يبقى ده حكم الغائط. وقد سئل أبو هريرة عن الحدث فقال: فساء أو ذراع. وهذا من باب ضرب المثال، حديث البخاري. وفي حديث علي قال: كنت رجلا مذاء، والمذي يخرج من المرء وهو سائل شفاف لزج يخرج كمقدمة للجماع، وحكمه أنه نجس، وحكمه أنه نجس. قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود الكندي فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. يبقى هذه يا جماعة تخرج من المرء على وجه الندرة، ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب كما قال الرافعي والنووي في الروضة، قالوا أن المني يوجب الغسل للوضوء، وطبقوا ذلك أو خرجوا ذلك على قاعدة أصولية تقول أعظم الأمرين أو ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب ما دونهما بعمومه أو أهونهما بعمومه. صلح. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أهونهما بعمومه. أو ما دونهما بعمومه كالزنا. الزنا بالنسبة للمحصن فإنه أوجب عليه، هذا الرجل إذا زنى فإن الواجب في حقه الرجم، وهو أعظم الحدين. الآية جاءت بالإيه يا جماعة؟ جاءت بالجلد، والسنة جاءت بالرجم، فمعنى ذلك أن هذا الفعل أوجب حدين، أوجب الرجم وأوجب الإيه يا جماعة؟ الجلد. فاكتفي بالأعظم ألا وهو الإيه يا جماعة؟ الرجم. يبقى ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أهونهما بعمومه، يعني تحقق في الشيء أمران فيكتفى بالأعظم، فالمني خرج، وفي خروجه إنما أوجب وضوءا، لأن احنا قلنا الوضوء من كل ما خرج من السبيلين كده يا جماعة، ولكنه أوجب بخصوصه الغسل، فقدم الغسل اكتفاء عن الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوصه. ولكن هذه القاعدة إنما نقضت بنواقض كثيرة، منها بالنسبة للمرأة الحائض، فإذا خرج منها الحيض فوجب في حقها الغسل، ووجب أيضا في حقها مع الوضوء. وعلى ذلك فالحق في المسألة أن المني أوجب الاثنين، أوجب الغسل وأوجب الوضوء، فهو ناقض بعمومه، ناقض للوضوء بعمومه، وناقض للغسل بخصوصه، فأوجب الغسل وأوجب الوضوء. القاعدة الحقيقة من القواعد الهامة التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في مسجد إسماعيل المبارك بتفصيلته. طيب، حتى أنه ذكر عن ابن عطية في تفسيره الإجماع على أن المني ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وعندما قال، خلي بالكم بقى في الحتة ديت، ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين. احترز بهذه الكلمة عما خرج من غير السبيلين، يعني إذا خرج منه دما من أي جزء في جسمه، أو خرج منه قيء، فهل يعتبر ذلك من نواقض الوضوء؟ هو قول لبعض أهل العلم كالأحناف ووجه عند الحنابلة، ولكن عند الشافعية أن هذا لا يوجب وضوءا، لأنهم خصصوا الوضوء بما خرج من الإيه يا جماعة؟ من السبيلين. تدل القوم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن النبي قاء فتوضأ، أن النبي قاء فتوضأ، أي فعل القيء، أخرج قيئا فتوضأ، تدلوا بذلك. والرد على هذا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفعل بمفرده لا يرتقي أو لا يوجب أمرا إلا بدليل خارجي، الفعل لوحده لا يستوجب وجوبا، ولكن لا بد له من دليل آخر يدل على أن الفعل يقصد منه الوجوب. ولكن إذا لم يوجد أو توجد هذه القرينة التي تدل على أن الفعل للوجوب، فيبقى على الاستحباب، يبقى على الاستحباب. وعلى ذلك إذا خرجت هذه النجاسات من غير السبيلين فليس على المذهب منها الوضوء، فإن الوضوء اختص بما خرج من الإيه يا جماعة؟ من السبيلين. أيضا في أدلة ذكرها الشيخ، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. احتجم أي خرج منه إيه؟ خرج منه دم، مش كده يا جماعة؟ خرج منه دم ولم يتوضأ، فدل على أن هذه الأشياء إن خرجت من غير السبيلين فلا وضوء عليه. هي فينا مسألة ذكرها أصحاب المذهب ولم تذكر في هذا الكتاب، بعض الحالات بعض الناس بيمر بمشكلة صحية ويترتب على هذا أن يفتح له ثقبا، أن يفتح له ثقب في أسفل المعدة، يعني بعض الناس بتلاقي ماشي وفي جنبه هنا في فتحة ليطلع منها البول وربما أخرج منها الغائط، فما حكم هذه الأشياء التي تخرج من المرء؟ هذه المسألة تكلم عنها النووي وغيره في كتبه، فقسموا عندنا أو قسموا هذه المسألة إلى أربعة أقسام. القسم الأول، إذا كانت هذه الفتحة تحت المعدة وأخرجت غائطا أو بولا، فإذا كان هذا الفعل مع بقاء السبيلين، يعني لسه بيقضي حكته من القبل ومن الدبر، فإن خروج هذه النجاسات من هذه الفتحة لا يعتبر ناقض للوضوء. وأما إذا انسدت الفتحة الأصلية وأصبح هذا الرجل لا يخرج بوله ولا غائطه إلا من هذه الفتحة، فإن خروج هذه الأشياء من نواقض الوضوء. إزاي؟ بنقول يا جماعة إذا بقى الأصل فلا نحكم على الفرع بحكم الأصل. إزاي؟ طالما أنت عندك السبيلين موجودين ولسه الواحد بيقضي حاجته من القبل ومن الدبر، فإن الحكم يتعلق بهما. إيه هو الحكم؟ ما خرج من يا جماعة من السبيلين، يبقى ما خرج من غيرهما لا يعتبر من نواقض الوضوء. طب إذا انسد القبل والدبر فقامت هذه الفتحة مكان القبل والدبر فتأخذ حكمهما، فما خرج من بول أو غائط من هذه الفتحة فكأنما خرج من السبيل البدل، فيأخذ حكم السبيلين ألا وهو النقل. يبقى نفرق بين حاجتين، بقاء السبيلين لا عبرة بما خرج من هذه الفتحة، انسداد السبيلين يبقى هذه الفتحة تأخذ حكم يا جماعة السبيلين، فإذا خرج منها غائط أو بول فحكمه النقل. يبقى كم حالة دول؟ حالتين. حالتين التانيين، إذا كانت هذه الفتحة فوق جدار المعدة مش تحت جدار المعدة، فإذا خرج من هذه الفتحة شيء كغائط أو بول مع بقاء الأصل فالاتفاق على أنه لا عبرة بما خرج. وأما إذا خرجت من هذه الفتحة مع انسداد القبل والدبر ففي المسألة خلاف، وأصل الخلاف أن كثير من أصحاب الشافعية لا يعتبرون ما خرج من هذه الفتحة فوق جدار المعدة أنها أو أن ما خرج غائط أو بول، لا يعتبرون ذلك، ولكنهم يقولون هو أقرب للقي، أقرب للقي، فالمعدة عندهم هي الأساس، فما خرج من فتحة أسفل المعدة فحكمه الغائط والبول، وما خرج من فتحة فوق المعدة فحكمه كحكم القيء، وهو الذي عليه المذهب، وهو الذي عليه المذهب. وعندهم أن النجاسات طالما خرجت من غير السبيلين فلا حكم لهذه، أي ليست بناقضة للوضوء وعليك أن تزيلها. عامل زي يا جماعة، يجي واحد أحيانا يسأل يقول لك طب أنا شلت ابني وكان مثلا قد بال على نفسي فدلوقتي إيدي بقى فيها نجاسة، ماذا أفعل؟ هل أتوضأ من جديد؟ الإجابة لا، فإن الوضوء باقي وعليك أن تغسل هذه النجاسة، تغسل إيديك من النجاسة ووضوءك باقي، وضوءك باقي. المسألة الثانية أو الناقل الثاني، النوم على غير هيئة المتمكن من الأرض. المتمكن من الأرض ثم بعد ذلك قال وزوال العقل بسكر أو مرض. خلينا مع الأولى، فمن مكن مقعدته من الأرض ونام فله حكم، ومن نام مستلقيا فله حكم، ومن نام قاعدا إلا أنه رفع رجله حتى أنه لا يعتبر متمكنا من الأرض فله حكم. تعالوا بنا نقرأ قول الشيخ ثم نعلق عليه. الناقد الثاني زوال العقل، وله أسباب، منها النوم، وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الشعور وخفاء كلام من عنده، وليس في معناه النعاس. النعاس واحد نايم طأطأ الدماغ كده، هذا يسمى نعاس، فلا عبرة بهذا، ليس هذا بناقد للوضوء، ليس هذا مجال حديثنا. فإن النعاس لا ينقض الوضوء بحال من الأحوال. أما النوم الذي فيه زوال للشعور، دليل النقض بالنوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فمن نامت فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. من نام فليتوضأ، أمر بالوضوء. الحديث رواه أبو داود وقد صححه النووي وابن الصلاح والألباني. فمعنى ذلك أن العقل إذا كان قد زال بنوم فلا سيطرة للإنسان على نفسه، زال عقله بالنوم، وعلى ذلك فلا يدري أخرج منه ريح أو لا، مش عارف لسه. وعلى ذلك فإن النوم مظنة لخروج الريح، ولذلك قال بعض أهل العلم أن النوم لا يعتبر ناقد ولكنه مظنة لخروج الإيه؟ لخروج الناقد اللي هو الريح. نعم. وكاء السهم، الوكاء هو الرباط، الرباط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمر بقربة الماء، فإن لها وكاء يعني رباط، فإذا من فك سال الماء. فكأن العين بالنسبة للإنسان ضابط له، فإذا ما نام انفك هذا الرباط ولا ضبط للإنسان على نفسه. إذن النوم مظنة لخروج الريح، فهو من النواقض. ويستثنى من ذلك إذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح، يعني لو واحد قاعد ومتربع وممكن مقعدته من الأرض فلا ينقض بذلك وضوءه. قال ولو كان مستندا إلى شيء بحيث لو زال لسقط. روى أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، عند مسلم. وفي رواية حتى تخفق رؤوسهم، وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحي بيكمل تحت في الفرع ويقول إذا نام ممكنا مقعده من الأرض فزالت إحدى إليتيه عن الأرض، فإن كان قبل انتباهه نقض وضوءه، وإن كان بعد أن انتبه فلا ينتقد. وكذا إذا كان الزوال مع الإفاقة، إذا كان الزوال مع انتباهه فلا يعتبر ناقدا. نعم، يعني زوال إحدى رجليه، يعني كان قاعد وزالت إحدى اليتين، يعني رفع رجليه، لم يصبح ممكنا مقعده من الإيه؟ من الأرض. نقرأ وبعدين هنتكلم في المسألة دي بالتفصيل شوية. فلا أو شك فلا ينتقد وضوءه، لأن الأصل بقاء الطهارة. ولو نام على قفاه ملتقا مقعده بالأرض انتقد. ولو كان مستنسبر، ولو كان وضع شيئا بين إليتيه حتى لا يخرج منها شيء، أي كان مستجمرا بخرقة كما تستجمر المستحاضة بشيء، انتقض وضوءه على المذهب. الحقيقة كلام عجيب جدا المسألة يا جماعة. في خلاصة، وردت جملة من الأحاديث في شأن النوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء من النوم. وجاءت جملة من الأحاديث، منها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرون العشاء، ينتظرون صلاة العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. في بعض الروايات كما ذكر الألباني، هذه رواية مفرجة عند الإمام أحمد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فمعنى ذلك أن المسألة غير منضبطة. فعلى المذهب جاءوا بالأحاديث وقسموها، قالوا من نام ممكنا مقعده من الأرض فهذا النوم لا يؤثر في صحة الوضوء، وأما إذا لم يكن ممكنا مقعده من الأرض فعليه الوضوء. يبقى فرقوا بين نوعين. ولكن هناك قولي وهو الأحوط في المسألة، وهذه موجودة عند الجماعة الشافعية، هذه المسألة يستحب الوضوء من كل نوم خروجا من الخلاف، لأن الخلاف في المسألة معتبر. الحقيقة الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ هو الأولى والأحوط، هو الأولى والأحوط، الأولى في كل نوم، لأن المرء لا يدري، لو نام لا يدري هل زالت هل زالت اليتيه او هل زال بعض اليتيه، اي لم يصبح ممكنا مقعده من الارض، او اصبح، هذا لا يدري، لان بزوال العقل فلا يدرك ولا يشعر بشيء، ده نام. وحمل ما ورد عن الصحابة من كونهم كانوا ينامون ثم يقومون، فإما أن يحمل ذلك على أنه كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان آخر الأمر من نام فليتوضأ، وهذا احتمال، ولكن الاحتمال لا يقوم به حكم. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على أن آخر الأمرين من نام فليتوضأ، ولكن نقول أن الحديث يؤخذ على الاحتياط، فمن نام فليتوضأ. أما النعاس فلا حكم له، لأن النعاس لا يزول أو لا يؤدي إلى زوال الشعور، فأنت تدري ما حولك فلا عبرة به، ولكن النوم الذي نقصده هو النوم الذي يكون فيه المرء قد زال شعوره، لا يدري ما حوله ولا يدري ما الكلام الذي حوله، فهذا هو النوم. قسم الشافعية النوم إلى نوم لرجل متمكن أو ممكن مقعده من الأرض فإن وضوءه لا ينقض، وبين ثان مستلق على قفاء أو على جنبه أو زالت إحدى إليتيه فهذا ينقض وضوءه. وقلنا أن هذا تقسيم لبعض أهل العلم، والاحتياط في المسألة من نام فليتوضأ. نعم. الأصل في الشيء اليقين، ما احنا قلنا الأصل في الشيء اليقين، قال الشيخ إذا شك هل زالت إحدى إليتيه ولا لا فنقول بعدم الزوال وأنه على وضوء، لأن الأصل في الأشياء اليقين، وإن اليقين لا يزال إلا بمثله. ده كلامه، كلام الشيخ. ولكن احنا بنبص للتعارض الذي يوجد في الأحاديث. الصحابة منهم من نام في رواية ناموا على جنوبهم وقاموا إلى صلاة، والحديث كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، لا يوجد في الحديث ما يدل على أنهم كانوا ينامون وهم يجلسون، أي ممكنين، أي كانوا يمكنون مقاعدهم من الأرض، ما كانش هذا، لا يوجد الدليل في الحديث على هذا الأمر، فكأننا قد حملنا الأمر على هذا. ولكن بنقول الأصل أنهم كانوا ينامون ويقومون إلى الصلاة، خلاص ماشي. والاحتياط في المسألة من نام فيا جماعة فليتوضأ. حيا في كلام لأبو بكر بن العربي المالكي في هذا الأمر، الحقيقة الكلام حول أنه كان يقول بتمكن وعدم التمكن ونوم الثقيل والنوم الخفيف والكلام ده كله. قال ثم دخلت إلى المسجد فوجدت رجلا نام فخرج منه ريح، وكان ممكنا نفسه أو مقعدته من الأرض، خرج منه ريح ثم قام إلى الصلاة من غير وضوء، وعلى ذلك كان يقول أن كل نوم ناقض. ده زي ما قلنا أن زوال العقل، أنت لا تدري إذا زال عقلك هل خرج منك ريح أو لم يخرج منك شيء. فعلى كده يا جماعة بنقول الاحتياط في المسألة أولى، فمن نام فعليه الوضوء. نعم. هذا أمر لا يدرك يا شيخ، أمر لا يدرك، حكم الاستحالة في هذا الأمر لا يدرك. ولكن حنقول إيه، هناك بعض الأحكام في الشرع تحمل على الظن، زي المسألة دي، عندنا قضية أن النوم في ذاته لا يعتبر نافل، لا يعتبر نافل، ولكن النوم ظن بخروج الريح، ومع ذلك قال النبي من نام فليتوضأ، حديث عام. أيضا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كده يبقى في مظنة، مظنة لإحباط العمل. فهناك بعض الأحكام في الشرع تؤخذ بالظن اللي احنا بنقول ايه، الظن الغالب، الظن الغالب. فعشان كده بنقول الاحتياط في المسألة كهذه التي كثرت فيها التعارضات، صحابة ينامون ثم يقومون إلى الوضوء، الحديث هنا ينامون على جنوبهم يضعون جنوبهم على الأرض، والمذهب يقول أن وضع الجنب على الأرض حتى لو كنت قد وضعت شيئا يمنع خروج الريح فعليك الوضوء. من نام على قفاه أو على جنبه ووضع شيئا يحول دون خروج الريح فأيضا عليه أن يقوم للوضوء. فخلاصة الأمر أن الاحتياط في مسألة كهذه أولى، والنوم كما قلنا بنخرج النعاس، وأما النوم فيعتبر من النواقض، من النواقض للوضوء. وحتى لو قلنا أنه ليس بناقض ففي المذهب استحباب الوضوء من كل نوم أو من نوم المتمكن، هذا أيضا الموكن مقعده من الأرض، على الاحتياط بالقاعدة التي تقول أن الخروج من الإيه؟ من الخلاف مستحب. طبعا بالنسبة لمن زال عقله، فزوال العقل بالنوم مع كونه خفيف فيه وضوء، أما من زال عقله بإغماء فإنه قد زال زوالا شديدا، فعليه أيضا إذا فاق أن يتوضأ. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.